السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، توقفنا على قول المصنف رحمه الله وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن فارة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها ما حولها وكلوه، رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. هذان الحديثان مرتبطان ومعناهما واحد. وحديث ميمونة مر في كتاب الطهارة، وإنما كرره المصنف هنا من أجل أنه إذا كان هذا السمن نجسا فلا يجوز بيعه، ولا يظهر لي وجاهة ما صنعه المصنف رحمه الله. فالحديث مر هناك، وهذاك الباب ألصق به لأنه في طهارة السمن، ولو أنه كرره في الأطعمة لكان له وجه بين، لكن في البيوع وجهه ليس بذلك. على كل حال، حديث ميمونة هذا في قصة الفارة هو في البخاري كما قال المصنف، وهو من حديث مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهما. وعامة الرواة عن مالك لا يذكرون فيه الزيادة التي ذكرها وهي في سمن جامد، ولم يذكرها من أصحاب مالك إلا عبد الرحمن ابن مهدي، وروايته عند النسائي عن مالك، وزاد في هذه اللفظة في سمن جامد، ولذلك علّه ابن عبد الهادي وعلّه جماعة، مع أنها جاءت من طريق الأوزاعي عن الزهري، ولكنها أيضا لا تصح، إذ في الإسناد محمد بن مصعب ضعفه ابن معين، وجاءت من حديث ابن عيينة ولا تصح أيضا. يعني أقوى ما فيها أنها من زيادة ابن عيينة عن مالك، يعني من رواية ابن عيينة عن مالك، وابن من رواية ابن مهدي عن مالك، وابن مهدي إمام مشهور، ولكن عامة أصحاب مالك لا يذكرونها، فلعلها تفسيرية وليست محفوظة في أصل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث اختلف فيه أهو من مسند ميمونة أو من مسند ابن عباس، ولكن إنما أخذه ابن عباس عن ميمونة، والحديث في البخاري. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو حديث معلول كما ذكر المصنف، قد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم، وهو من حديث معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عفوا، عن ابن المسيب عن أبي هريرة، من حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وقد حكم النقاد بأن معمرا وهم في هذا الحديث، ممن قال ذلك البخاري وأبو حاتم الرازي وغيرهما، حكموا على أبي على معمر بالوهم في هذا الحديث بخصوصه. ومعمر في الزهري من الأثقات، من الثقات الأثبات، ولكن الثقة قد يهم، الثقة يهم ولا حرج في هذا. وهذا الموضع مما نصوا فيه على وهم معمر، على أن الرواة يروون هذا الحديث عن الزهري ولكن ليس بهذا الإسناد، وإنما هو من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة، وهذه مخالفة معمر، فجعله عن سعيد المسيب عن أبي هريرة. ومعمر هنا يقال سلك جادة معهودة، وهي سعيد عن أبي هريرة، و يعني الخطأ بمثل هذا ما هو غريب، يعني أن يغلط في هذا الحديث في مثل هذا الإسناد بهذه الصورة ما هو غريب. ولذا قال الترمذي وهم فيه معمر ليس له أصل، عفوا، قال الترمذي قال البخاري، نقل الترمذي قال البخاري وهم فيه معمر ليس له أصل، يعني ليس له أصل من حديث أبي هريرة، هو حديثنا، رجع حديث ابن عباس عن ميمونة هو نفسه، هو نفسه. قال أبو حاتم هذا وهم، والصحيح عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. ولذا ذكر هذا الاختلاف ابن القيم، وذكر أن الحديث من حديث الزهري عن عبيد الله، وبين وجهه، قال ورواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد، وذكر تخريج البخاري وغيره، وخالفهم معمر، خالف الناس عامة الرواة منهم مالك وغيره، فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وقال فيه إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. فخالف في المتن والإسناد. الحديث في المتن أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا. وذكر في سمن جامد، جامد هذه ليست محفوظة في الحديث، لكن الظاهر أنه كان جامدا. وأما التفصيل اللي في حديث أبي هريرة إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه، هذا ما جاء في الحديث. فمعمر زاد في الإسناد تفصيلا، وأيضا عفوا زاد في المتن تفصيلا وغير الإسناد، فاجتمع عنده ما وهم في المتن والإسناد. يقول الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن سعيد بن سيف في هذا خطأ، وذكر غيره أيضا مثل هذا. ذكر ابن القيم أنه حكي عن محمد بن يحيى الذهلي أنه صححه. طبعا محمد بن يحيى الذهلي هذا صاحب حديث الزهري، هو من إمام وإمام الذهلي، هذا النيسابوري شيخ مسلم والبخاري، والذي وقعت له قصة مع البخاري، وهو من أقعد الناس بحديث الزهري. فإن كان هذا المحكي عنه صحيحا فمقتضاه أنه يراهما حديثين، وأن معمرا لما خالف في المتن دل على أنه حديث آخر ليس حديث ميمونة لوجود الاختلاف في المتن. ومعمر حافظ متقن، يحتمل له أن يتفرد عن الزهري بشيء، يعني هذا توجيه لرأي محمد يحيى نصح. ولكن الأرجح فيه ما ذكر البخاري وأبو حاتم وغيرهم ترمذي وغيره، أن هذا مما وهم فيه معمر وأنه غير محفوظ، والحديث لميمونة وليس لأبي هريرة، هذا هو الأصح فيه. وبنفهم أن النقاد أحيانا يختلفون في الموازنة، فقد يحكم بعضهم على حديث ما بأنه وهم، ويحكم آخر بأنه مقبول، ما في إشكال، هم ينطلقون من منطلق واحد وهو عملية هل أخطأ ولا ما أخطأ، ليسوا ينطلقون من قضية أنه ثقة خلاص ما في خطأ، لا، محمد بن يحيى الذهلي يخطئ معمر المواضع، لكن في هذا الموضع يرى أنه ما أخطأ إن صح كلامه، بمعنى أن التأصيل واحد، الاختلاف في تنزيل هذا التأصيل على هذا المثال لا غير، والأمر في هذا يعني يسير. على كل حال الحديث أصل في هذه المسألة، وهي إذا وقعت الفأرة في السمن وما حوله، إذا وقعت الفأرة في سمن، إن كان هذا السمن الذي وقعت فيه هذه الفأرة جامدا فأمره واضح، لأنها معناه أنه لا ينتقل، فتبعد وما حولها، يعني والشيء الذي أصابته تزال، وباقي السمن على حاله. طبعاً الفأرة ميتة، الفأرة ميتة، وهذا بين، لأنه ما في عملية انتقال. أما إن كان السمن مائعا، وحددوا المائع بأنه ما لا يسري بعضه إلى بعض عند تحريك بسرعة، قد يكون مائعا لكنه فيه جمودة، بمعنى أنه نأمن السريان، لأنه ليس مائعا بالكامل، هذا ليس بالماء، لا المائع يصير كالماء الجامد، ما لا يسري بعضه إلى بعض عند التحريك، المائع يسري مباشرة كالماء. هذا المائع إذا وقعت فيه الفأرة فهنا اختلف الفأرة النجسة، اختلفوا في الميتة، ميتة هذه الفأرة وقعت فيه، اختلفوا فيه. فالمشهور بناء على هذا الحديث، المشهور عند أهل العلم أنها تنجسه لأنه مائع. وقد شدد في هذه الرواية قال ولا تقربوه، ولكن ليست كل الروايات بهذا اللفظ، بل الرواية الثانية بلفظ أخف من هذا، ليس بلفظ لا تقربوه، لا بلفظ وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل. والظاهر فلا تقربوه من بعض الرواة، واستند إليها بعضهم في التشديد فيه وأنه تنجس، بينما قال في الرواية الثانية وإن كان مائعا لم يؤكل، ولعلها أصح. قال البيهقي وعبد الواحد بن زياد أحفظ من عبد الرزاق، رواية عبد الرزاق فلا تقربوه، رواية عبد الواحد بن زياد وإن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل، لكن عبد الرزاق لحديث معمر أضبط. ومع هذا يحتمل أن يكون عبر بالمعنى من عنده رحمة الله عليه. طيب، وإذا كان والقول الثاني، هذا القول الأول طبعا أنه إذا كان مائعا تأثر، القول الثاني وهو الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله أن الباب في المائعات واحد، أن باب المائعات واحد، فإن تأثر بالنجاسة تغير بها يعني نجس، وإلا فهو طاهر. فينظر لهذا الزيت أو لهذا السمن الذي وقعت فيه هذه الفأرة الميتة، هل أثرت برائحته؟ فإن كانت رائحته تغيرت بالنجاسة خلاص كله، إن كانت غيرت لونه كله نجس، إن كانت غيرت طعمه فكله نجس. وهذا واضح، أن أحيانا يكون هنا مثلا وقعت في فأرة وماتت بعد أيام علموا بها، فالفأرة الآن يعني تغيرت رائحتها فأثرت في الله، وصار السمن كله رائحته رائحة ميتة، ولا هذا كله نجس يلقى. وكذا لو كانت أيضا طعم بان، أما إن كان لم يتغير منه شيء إما لكثرته أو لأنها لم تغير فيه شيء، فمباشرة علم بها صاحب السمن وأخرجها ولم يتغير من السمن لا رائحة ولا لون ولا طعم، يكون في هذه الحالة فهو طاهر، ويجعل باب المائعات واحد. وباب المائعات مختلف فيه أصلا، والشيخ الإسلام يرجح فيه مذهب مالك، وهو أن الماء لا يتغير إلا بالنجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا. مر معكم في الطهارة والتفريق، والحنابل عندهم تفصيل طويل في التفصيل بين القليل والكثير، والتفصيل بين أنواع النجاسات. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرجح رواية في المذهب، وهي مذهب مالك، أن العبرة بالتغير، فما دام أن الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، ويقول هذا المائع مثل، فإن كان تغير بهذه الميتة الفأرة التي وقعت فيه فهو نجس، وإن لم يكن تغير منه شيء فهو طاهر وأجر هذا. وإذا كان طاهرا جاز بيعه، والشاهد عندنا مسائل البيوع في هذا المقام. طبعا في الحديث هذا لما يعني توارد أبو حاتم والترمذي نقل عن البخاري والبخاري نفسه يقول تواردوا على أن معمرا أخطأ فيه. هنا ملحظ مهم جدا في باب التخطئة للراوي الثقة المطلق، أنه إذا تواردت النصوص عن النقاد في تخطئته فإنه يعني يجب الحذر الشديد من الحكم عليه بالصحة بعد كثرة التوارد، لأن هذا التوارد ما جاء إلا بقراءة متعددة تدل عليه، فإن لم يوجد أحد صححه جازم من النقاد فلا ينبغي يعني أبدا تصحيحه. إن وجد شيء من الاختلاف فيكون النظر بين اختلاف هؤلاء النقاد مع اصطحاب أن أكثرهم على الحكم بخطأ الراوي، فينتبه لهذا انتباها شديدا، لأن الغالب أن مثل هذا يكون صحيحا، وقد يحكم عليه بعض المتأخرين بأنه على شرط الشيخين، لأنه معمر عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة سند كالشمس، حديث في الصحيحين كثيرة. طيب لماذا لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم وهو على شرطهما؟ هو لأنه لأن معمرا أخطأ فيه، وقد يكون أيضا من رأي مسلم تخطئة معمر لأنه أعرض عنه في هذا الباب. قال ابن عبد البر في المسألة: اتفق العلماء على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طريحت وما حولها إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. الحديث في الفأرة لكنه في كل ميتة، بل في كل نجاسة، إذا وقعت النجاسة في السم الجامد تلقى وما حولها، تلقى وما حولها، وإذا وقعت في السم المائع فإنه بالحكم السابق على الاختلاف السابق. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد الا كلب صيد. هذا من حديث معقل ابن عبيد الله الجزري عن عن أبي الزبير محمد بن زيد المكي عن جابر رضي الله عنه، من هذا الطريق أخرجه مسلم. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي انتقدت على مسلم واستنكرت، وكان أحمد يضعف حديث معقل ابن عبيد الله عن أبي الزبير خاصة، مع أن معقل ثقة، لكن حديثه عن أبي الزبير خاصة يضعفه أحمد، ويقول إنه يشبه حديث عبد الله بن لهيعة. ومعنى كونه يشبه حديث عبد الله بن لهيعة يعني الأحاديث نفسها. يقول ابن رجب: ومن يعني أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى حديث عن أبي الزبير فإنه يجدها بنحوها عند ابن لهيعة. وهذا منها، ومقتضى هذا أن هذا الحديث منكر. ويكون أحد الأحاديث المنتقد على مسلم. لا إشكال فيها. لأن هذا مستثنى من تلقي الأمة بالقبول. وعند من يصحح الزيادة المذكورة فيه لكلب صيد لا تصح. وهي عند النسائي من رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير. وزاد فيه إلا كلب صيد. قال النسائي ليس هو بصحيح، لكنه قد يقول قائل منكم خلاص حماد بن سلمة تابع مع قلب عبيد الله ولا لا، فانتهت خلاص ذهب. لا، هو لم يذكر السنور، ذكر الكلب، والكلب ما عندنا فيه مشكل. وإلا كلب صيد هذه من كلام جابر، أخطأ حماد وجعل في عمر معنا موقف جابر من كلب الصيد، وأنه يجيز بيع كلب الصيد مر بالأقوال. هو هذا رفعه بعضهم، رفع حماد بن سلمة ورفعه منكر كما قال النسائي، قال هذا منكر. وقد اختلف على حماد في رفعه ورجح الدرق، يعني حتى حماد ليس البلاء من عنده، قد يكون من دونه، اختلفوا عليه فرفعوه. ثمن كلب حكم بيع الكلب مر قبل قليل ومر الاختلاف فيه، ومر استثناء كلب ثمن كلب الصيد بقول جابر قول من معه. تمام، اللي عندنا الآن معه ثمن السنة، وهذا جاء في رواية من معقل بن عبيد الله فقط، وحديثه مما استدرك على مسلم، وروايته عن أبي الزبير منكرة، ورواية حماد تدل على النكارة، فإنه لم يذكر السنور، وهذا محل النكارة فيه. وقد اختلف في بيع السنور، السنور هو القط، الهر، البس، كل أسماء لهذا الحيوان. القول الأول التحريم، هو رواية أحمد اختاره ابن القيم ورجب وغيرهما، يحرم بيعه. والقول الثاني جواز، وهو مذهب الجمهور. من ذهب إلى تحريم بيع السنور لا يلزم أن يكون بناه على حديث جابر، حديث جابر هذا معلول، ولكن لأنه لا فائدة منه، وعندهم أصل في أن الأشياء التي لا فائدة منها لا تباع، فلا يباع شيء لا فائدة منه. والجمهور على جواز البيع لأنه لم يأتي فيه نهي صحيح، وهو من الحيوانات الأليفة التي ألفها بعض الناس، والأمر فيه واسع. فالرواية الثانية في المذهب جواز البيع، وبما أن الحديث لا يصلح فيبقى أن الأصل جواز البيع، والظاهر أن السنور يجوز بيعه، يجوز بيعه، هذا الظاهر. الله ليس في شيء ثابت في تحريم بيع الهر، الحديث هذا كما رأيتم معلول. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 واقل في كل عام أنقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا يكون الواء لهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترط لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه، واللفظ البخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا الحديث حديث بريرة حديث عظيم، حديث مشهور، والكلام فيه طويل حقيقة، وقد سوقه الفقهاء في أبواب متعددة للاستنباط، والبخاري ساقه في مواضع كثيرة جدا، واستنبط منه فوائد متعددة في التبويب، وبوب عليها أبواب متنوعة في الصحيح كلها، ساقه في 24 موضعا. أوله في الصلاة: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. وفي الفرائض: باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وبوب عليه باب ميراث السائبة، وبوب عليه باب إذا أسلم على يديه، وباب ما يرث النساء من الولاء. وهو من طرق متعددة، من طريق القاسم محمد عن عائشة في الصحيحين، وفي الصحيحين وغيرهما من طرق عن عروة بن الزبير عن عائشة، وفي الصحيحين وغيرهما من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وفي البخاري من طريق يحيى بن سعيد عن عمرو عن عائشة، وله طرق أخرى في الصحيح وغيره. قصة عظيمة فيها فوائد متنوعة، ويدخل في أبواب عديدة من أبواب العلم، منها العتق والشروط والنكاح، وفي فوائد كثيرة أوصلها بعضهم إلى 400 فائدة. والشاهد هنا ما يتعلق بالشروط، حيث ذكر أن الولاء لمن أعتق، ذكر بطلان اشتراط أن الولاء لهم، وهذا الموضع لا خلاف فيه، وهذا الموضع لا خلاف فيه. وهذا الحديث، هذا الحديث دليل على الشروط الفاسدة التي يصح معها البيع، لأن الشروط في الجملة شروط صحيحة يصح معها البيع. أمثلة كثيرة. على الصحيح حديث جابر يكون من الصحيح الذي يصح معه البيع، تمام. أو لو اشترط الخيار في البيع، هذا بالإجماع، أبيعك لي الخيار 3 أيام، الخيار الشرط بالإجماع يصح، شرط صحيح ويصح معه البيع، وشرط فاسد ويفسد البيع، مثل اشتراط العينة سيأتي فاسد ويفسد البيع، اشتراط الربا، اشتراط الربا ذاته في البيع، يعني اشتراط وجود شيء يكون ربا، اشتراط أمر محرم في البيع يكون فاسد، وقد يفسد البيع وقد لا يفسد. والشرط الثالث شرط فاسد ولا يفسد البيع، فيكون البيع صحيحا والشرط، هذا مثال، وهذا دليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، شراؤها الآن تم ولا ما تم؟ تم وصح، والشرط فاسد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا قد يستدل به أصحاب القول الأول الذي ذكرناه قبل قليل في أصل الشروط، هل هي على الحظر أو على الجواز، فقد يستندون إلى مثل هذا الحديث ويجعلونه دليلا على أن أصل الشروط على الحظر، لأنه قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. إذن شرط جواز الشرط أن يكون له أصل ودليل. طبعا هذا أحد، هذا ما يمكن استنى، يمكن يجاب عن هذا، لكن أقول هذا دليل لهم على هذا التأصيل: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. الولاء معنى، معنى ليس شيئا محسوسا. الولاء من أعتق عبدا صار ولاؤه له، والولاء معنى كالنسب، فيكون فلان مولى لفلان، فيقال مولى آل فلان. وللعلم الولاء الذي يمر بنا في الكتب على أنحاء وليس على نحو واحد، فيقال للأعلى مولى ويقال للأدنى مولى. فالمعتق يسمى مولى للمعتق، والمعتق مولى للمعتق، فيطلق على الطرفين. ويطلق الولاء على الحلف، فإذا حالف الرجل قبيلة غير قبيلته يقال إنه مولاهم، يعني حليفهم، يعني حليفهم وليس من صميمهم، فله حلف في بني فلان وينتسب إليهم ولاء، لكن ليس ولاء العتق وإنما هو ولاء حلف. ويطلق العتق على من أسلم على يده، قالوا في البخاري: مولى الجعفيين، جده أسلم على يد الجعفيين فنسب إليهم ولاء، لا أنه كان رقيقا عندهم. فهذا كله من هذا البحث، فإذا مرت مولاهم نتحقق ما المراد منها، هل هي بهذا أو بهذا أو بذا. والولاء هو هذا المعنى الذي يكون. فهذا الولاء حقيقته لمن تولى العتق، مثل النسب، هل يمكن واحد يبيع نسبه ويشتري نسبا آخر؟ هل أحد يستطيع أن يبيع نسبه ويشتري نسبا آخر؟ لا أحد. الولاء مثل، فهم يريدون أن تكون المعتقة عائشة رضي الله عنها وأن يكون الولاء لهم، كيف؟ ما يجي هذا؟ يعني كان يقول له تزوج وأنجب أولاد والأولاد سيكونون أبنائي، ما يتم هذا، الأولاد أبوهم الذي أنجبهم. كذلك الولاء مثله، فهو لحمة كلحمة النسب، معنى ينتج من شيء كالنسب، ينتج من الولادة، والولاء ينتج من العتق، فمن ولد فهو الوالد، ومن لم يلد فليس بوالد إلا أن يكون من باب رضاعة وغيره، لكن ليس بوالد على الحقيقة. ومن أعتق فهو المولى، ومن لم يعتق فليس بمولى. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط، شرط خالف الواقع، خالف الحقيقة، مش خالف كتاب الله، فلا يصح، لا يصح، هو باطل. والله عز وجل أبطل التبني اللي كان بالجاهلية لأنه باطل. هل هو أبوه؟ ادعوهم لآبائهم، هو أقسط عند الله، مثلها الولاد، ادعوه لمولاه الذي اعتقه، إنما الولاء لمن اعتق. فلما اشترطوا شرطا باطلا وكان العقد يصح من دونه، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تشترط، وخطب الخطبة التي بيّن فيها بطلان الشرط وأنكره، وتم البيع. وفي مصلحة تمام البيع، لأجل أن تعتق بدل أن تكون مدبرة تعتق مباشرة بريرة رضي الله عنها، وقد عتقت. وشأن بريرة هذا شيء عجيب، ولذلك تقول عائشة فيها شيء ثلاث سنة، هي لما عتقت دخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فقال عندكم طعام؟ فجاءوا بشيء من البيت، فقال أمروا البرمة على النار، قالوا إنما هو لحم تصدق به على بريرة، قال هو لها صدقة، هو عليها صدقة ولنا منها هدية، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وكانت تحت زوج يقال له مغيث، وكان عبدا، فلما عتقت صارت حرة تحت عبد، والحرة إذا صارت تحت العبد تخير، فاختارت نفسها، يعني أن تنفصل عنه خلاص يتمها، وكان يحبها حبا عظيما وهي تبغضه بغضا شديدا. فجاء مغيث يتوسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفع له، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال إذن أنا شفع. قالت لا حاجة لي به، انتهي، لا حاجة لي به. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضي بريرة مغيثا؟ يعني شيء، حتى كان يسير في طرقات المدينة ويبكي دموع تسيل رضي الله عنه، فهو معلق القلب بها وهي مصفوفة عنه، علقتها وعلقت غيره، وعلق ذاك غيرها من البشرين، فهو في شأن وهي في شأن الله. على كل حال، حديث بريرة هذا يستحق التطويل، بعضهم أوصل الفوائد منه إلى 400، وبعضهم أوصلها إلى 1000 فائدة، لكن يبدو فيها شيء من المبالغة والتكرار. ألف فيه بعضهم مؤلفا مستقلا، ألف فيه ابن جرير، وألف فيه ابن خزيمة، وألف فيه المتأخرين من جماعة وغيرهم، ألفوا مؤلفات مستقلة يخصون الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وهي كثيرة. والتأليف في مثل هذا الحديث يقوم على ركائز، الركيزة الأولى وهي المهمة جمع ألفاظه من جميع طرقه، ثم تحرير هذه الطرق والألفاظ، وما الذي يصح منها وما الذي لا يصح، ثم يأتي بعد ذلك النظر في المسائل المبنية عليه. على كل حال، مسألتنا المأخوذة منه في الباب الذي نحن منه لا خلاف فيها، وهي في الشرط الفاسد الذي لا يفسد العقد به، فمن اشترط شرطا فاسدا صح العقد وفسد هذا الشرط. وهناك شروط اختلف فيها، أي من الفاسد الذي يفسد العقد أو الذي لا يفسد العقد. ثم قال المصنف رحمه الله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال لا تباع ولا تورث، ولا تورث يستمتع بها ما بداله، فإذا مات فهي حرة، رواه مالك والبيهقي. وقال رفعه بعض الرواة فواهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأس. رواه النسائي بن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. حديث ابن عمر هذا هو موقوف على ابن عمر على عمر رضي الله عنه، هو صحيح من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر ما في إشكال، لكن خرج البيهقي من طريق سليمان بن بلال بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورفعه بعضه. قال البيهقي: وغلط فيه بعض الرواة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم لا يحل ذكره، وكذا قال الدارقطني. فالحديث محفوظ موقوفا وهو من قول عمر رضي الله عنه في الأصل. والمقصود بالسرار إذا كان للرجل أمة وكان يطأها، فإن لم تحمل فإذا مات فهي بسوط المال تباع أو يقتسمها الورثة، ولكن إذا وطأها الرجل لا يجوز لولده أن يطأها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ولو كان بملك اليمين. فإذا علم أن أباه قد وطأها لا يجوز له أن يطأها، لكن تبقى عنده في الخدمة، تبقى في ملكه، يرثها ابنه من بعده لا حرج، أو يبيعها في السوق. أما إن ولدت فهي الآن تختلف، إن ولدت ما فيه حياة ولو مات فإنها تصير بذلك أم ولد. فإذا ولدت جنينا حيا صرخ عند ولادته خلاص ولو مات. أما إذا أسقطت سقطا يعني لم ينفق فيه الروح ولم يعرف له حياة هذا، لكن إذا ولدت الجنين الحي فإنها تكون أم ولد، وإذا كان لها أولاد تكون أم ولد. فإذا مات السيد فإنها تعتق على ما ذكره عمر رضي الله عنه، وإذا كان حيا لا يجوز له أن يبيعها. هذا ما قضى به عمر رضي الله عنه وفقه عليه الصحابة رضي الله عنه. حديث جابر قال: كنا نبيع سرارينا، يعني جابر هذا في دليل على أنهم كانوا يبيعونها حتى نهى عنها عمر. وحديث جابر هذا من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، وأخرجه أبو داود غير من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن رباع عن جابر بلاقم: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان عمر انتهينا. حديث جابر مشكل. ابن جريج يقول: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله، هذا إسناد لا يتركه مسلم، لا يتركه الإمام مسلم، لا بد أن نخرجه. فلماذا عرض عنه؟ لم يكن معي من الوقت ما يسعفني لاستكماله، لو أنكم بحثتموه رأيتم، لأن الإسناد إذا كان هو إسناد الشيخين أو أحدهما وتركاه وهو أصل في بابه يمكن إلا في شيء. هذا الآن أصل في بابه ولا لا؟ أصل فيه، ما في شيء يدفع، ما في شيء يغني عنه في الصحيح، أصل في بابه، فلماذا لم يخرج المسلم؟ طبعا صحابه نحبهن على عادته، ما في شيء يحبهن، لكن مسلم ليش ما أخرج؟ لابد في شيء، ما كان معي وقت أتتبع ما الذي فيه، وإلا هو فيه باليقين شيء. على كل حال عموم أهل العلم على ما جاء عن عمر رضي الله عنه وأن أمهات الأولاد لا يبعن إذا أنجبنا، خلاص ما دام الصورة هذه فلا تباع، فتبقى أم الغد. ولذا كانوا يتحاذرون جدا عن حمل الإيمان، لأنهم أحيانا يطمعون في بيعهم فيعزلون عنهم، من هنا جاء العزل، يأتي أمته ولا يريد أن تحمل فيعزل من أجل هذا، ومن أجل أنه لا يريد الولد منها، وقد يكون شيء آخر وهو أنه يخفي ذلك عن أهل بيته. هذا يكون تعرفون قصة زيد بن ثابت على ما فيها من كلام عندما وجدته امرأته قصة عبد الله بن رواحة عندما وجدته امرأته مع الجارية فقالت لا أرضى حتى تقرأ القرآن فقرأ عليها أبياتا وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفطر الفجر ساطع له ذلك فظنت أنه يقرأ القرآن وتركته على كلام في هذا هم يستدلون على تحريم قراءة القرآن على الجنود دائما يذكرون حديث عبد الله بن رواحة هذا في إسناد الشاهد منه أنه أحيانا يكون لكذا أو لكذا فما يريدون حمل الجارية فإذا حملت امتنع عليه بيعها الشاهد عندنا في الباب مانع بيع أمهات الأولاد استقر الحكم عليها وعلى عموم أهل العلم أن أمهات الأولاد لا يبعن لكن فيها الضوابط التي ذكرت أنها تلد ولدا يعني في حياة تامة يقول ابن حجر استقر الأمر عند الخلف على المنع حتى وافق ذلك ابن حزم وتبعه الظاهر على عدم جواز بيعهن ولم يبقى إلا شذوذ يعني لم يخالف في ذلك كبير أحد فالمذاهب الأربعة وعموم أهل العلم على منع بيع أمهات الأولاد ثم قال المصنف رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل وعن بيع ضراب الجمل كله في صحيح مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري حديث جابر مطلقة بالزبير المسمع جابر وحديث ابن عمر من طريق علي بن حكم عن نافع بن عمر حدثان هذا في مسلم وهذا في البخاري ولا إشكال في صحة الحديثين الحديثان دلان على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ومعنى فضل الماء يعني الماء الفاضل عن حاجته وهذا إنما يكون في الفلات ونحوه أما الذي يبيع الماء في البلد ما في إشكال الماء في البلد ما في إشكال لكن صورته كما يقول ابن الأثير معناه أن البئر تكون في البادية ويكون قريبا منها كلأ فإذا ورد عليها وارد فغلب على مائها ومنع من يأتي بعده من الاستقاء منها فهو بمنعه الماء مانع من الكلاء لأنه متى ورد رجل بإبله فأرعاها ذلك الكلاء ثم لم يسقها قتلها العطش فالذي يمنع ماء البئر يمنع النبات القريب منه ولذلك في الرواية الأخرى لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاء أو لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى فالآن إذا ما كان فيه إلا هذه البئر وحوله ربيع يعني حوله كلى كثير مرعى وهم يريدون أن يرعوا ويشربوا من هذا البئر والبئر له فهو يمنعهم من الورود على البئر لأجل أن يمتنعوا من رعي الكلى فيبقى له هذا لا يجوز الكلى للجميع والماء ما فضل عن حاجتك فلا يجوز لك نهى عن بيع ماء فضل الماء ليمنع به الكلاء قال يمنع به الكلاء يعني يجعله ذريعة إلى منعهم من أن يرعوا في المرعى لأنه ليس لهم سوى ماء يقول النووي معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاح وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلاء ليس عنده ماء إلا هذا فلا يمكن أصحاب المواشي رعيته رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشي ويجب بذله لها بلا عوض لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على موشيه من العطش، ويكون بمنعه الماء مانع من رعي الكلى. هذا معناه، هذا معناه. أما بيع الماء المعتاد لا حرج فيه، سواء كان فاضلا أو غير فاضل في البلد مع الشرب نحوه ما في شيء. هذا في أقول في البرية والعمية. نهى عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع ضراب الجمل. في حديث عمر نهى عن عسب الفحل، هو نفسه عسب الفحل أو ضراب الجمل، لكن عسب الفحل يعني الفحل يشمل الجمل وغيره، ويشمل لكن الغالب أن يكون الجمل، ومعناه أن يأخذ مالا مقابل أن يلقح جمله ناقة أخيه، أو يأخذ مالا مقابل أن يعير أخاه التيس الذي عنده لماعزة مثلا. هذا معناه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ المقابل على عسب الفحل أو ضراب الجمل. والحكم فيه يعني واضح، وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى النهي، إلى أن النهي هنا للتحريم، وذهب مالك وجماعة إلى أنه للكراهة. والحكم فيه من عدة جهات يؤخذ، يعني التماس الحكمة أولا أن ضبط هذا غير صعب، لا بمقداره ولا بما ينتج عنه، فإن ضراب الجمل ليس شيء يملكه الشخص، إنما هو شيء عنده هو بالجمل، فقد يفعل وقد لا يفعل، وقد تلقح الناقة وقد لا تلقح، فليس هو شيء منضبط. هذا من جانب. من جانب ثاني أن هذه الأمور مما جرت العادة على أن يتكاتف الناس بها وأنها تبذل، لأنه لا ضرر على الجمل منها، جرت العادة على بذلها، وأن هذا من المروءة، على أن أخذ المال عليه خبيث. المبلغ الذي يؤخذ على عسب الفحل يعني هو مثل ما يؤخذ على كسب الحجاب، يعني أمر ليس مما يقبله أشراف الناس، فلذلك نهي عن الجمهور يحملونه على التحريم، الجمهور يحملون مثل هذا على التحريم، وأن هذه الأشياء إنما تبذل بذلا تبذل للناس. وقد جاءت الشريعة بأشياء من هذا القبيل تبذل، لا ينبغي أخذ العوض عليها، وإنما هي مما يتداخل فيه عموم الناس، بل جملة منها مما جرت عليه أعراف الناس عموما في سائر الأمم أنها ليست مما يحاسب عليه الشخص، وإنما يعني تبذل بلا مقابل. فعلى كل حال الحديث معنا صحيح، وليس حديثا واحدا، بل هي أحاديث فدالة على النهي عن ذلك، والجمهور على أن هذا النهي للتحريم، وأنه يحرم أخذ مقابل على هذا الفعل. وعن مالك لما ذهب الكراهة ذكر أنه يجوز استئجار الفحل للضراب مدة معلومة لأجل ينضبط، قال يأخذ عنده أسبوع يوم يومين ثلاثة كذا، لكن حتى لو أخذه مدة معلومة قد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل كثيرا وقد يفعل قليلا، إذا أخذه لمجموعة من النياق فقد يضرب بعضها ويترك بعضا، هذا لا ينضبط، ولا ينضبط في عدد ما يفعل ولا في شيء من هذا الباب. وعلى كل حال هم يحملون على التنزيه عن المالكية، وجماعة آخرون أيضا، لكن إذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هدية إن لم تكن على جهة المعاوضة فالأمر يسير، أما إذا كانت على المعاوضة فهي يعني كأنه يقول إن أعطيتني الجمل للتضريب النياقة التي عندي فسأهدي لك حدية، وإن لم تفعل فليس عندي لك حدية. يعني صار مقابل معارضة، هذه هدية ليست بجيدة، لكن لو أنه أهدى له هدية عالمة فلا حرج بها، فلا حرج ما دام تكون خاصة. ثم قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه، متفق عليه واللفظ للبخاري. الحديث في الصحيحين طبعا من طريق نافع عن ابن عمر، ترجم عليه البخاري في البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة. والظاهر أن آخره إنما هو من كلام نافع، وقد جاء هذا في البخاري. فالحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، بين نافع إيش معنى بيع حبل الحبلة، وهو أنه كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وبعضهم يقول إنه من تفسير ابن عمر. على كل حال هو في ظاهر الحال أدرج في الحديث، وقد بينه البخاري. قال الإسماعيلي هو مدرج عن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكر الخطيب في المدرج، والبخاري بينه في بعض المواضع الأخرى. فهذا هو الظاهر فيه. والله بيع حبل الحبلة قيل في معناه هو بيع ولد نتاج الدابة، فيقول أبيع عليك ما ينتجه ولد هذه الناقة، ولد الولد. الآن الناقة ما ولدت وأنت تبيع ولد ولدها، هذا موجود ولا معدوم؟ معدوم، فكل غرر، فقد تنتج وقد لا تنتج، وقد ينتج ما أنتجت وقد لا ينتج، فهذا كله غرر وهو معدوم موجود وغير مقطوع على السنين. الثاني أن المراد بيع الجنين في بطن الأم، يعني الجنين موجود بطنها فيبيع عليه، حتى الآن ما ولد ولا يدرى ما هو، أذكر أم أنثى، وحتى لو علم أيحيى أم يموت، فبيع شيء فيه غرر، صحيح هو موجود مو معدوم لكنه مجهول فيوقع في الغرر، فرجعنا للغرر. وقيل أن المراد بيع، أن المقصود أن يبيع الشيء بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة. قيل إن المقصود ليس بيع جنين الناقة أو نتاجها، لا، أبيع عليك سيارة بثمن مؤجل. تقول متى نسدد؟ أقول شفت الناقة دي إذا ولدت ثم كبر ولدها وولد، فعند ذلك حل الثمن، تعطيني الثمن. طيب متى يكون هذا؟ ها؟ ما ندري. المدة معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة. فقد تنتج بسرعة وقد تتأخر وقد لا تنتج. قد تلد ويموت فلا ينتج. وقد تموت هي اليوم أو لا. فنحن ربطنا الزمن بأنه مجهول. قيل هذا القول. على كل حال هذا الحديث كما قال مالك أصل في النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة، بقوله لأن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، هو نهي عن الغرر، أصل في النهي عن الغرر أيا كان شكله، سواء كان في آجال مجهولة أو في مبيع مجهول ولا يعلم أيحصل أم لا يحصل، فهذا أصل في هذا الباب. مالك جعله نهي خاصه في النهي عن أجال المجهول لأنه فسر بيع حبل الحبلة إلى هذا، يعني فسره بالزمن، وهو أحد الأوجه الصحيحة فيه. فكل ذلك جهالة وغرر، كل هذا جهالة وغرر. وهذا الحديث يعتبر من الحديث الأصول، لأنه يقاس عليه ما سواه، فكل بيع دخله الغرر فهو يعني أصول البيوع المنهي عنها من أصولها بيع الغرر وبيع الربا وبيع القمار، هذا دل على تحريم بيع الغرر وبيع القمار والربا لها دلالة، لكن هذه الأصول الثلاثة هي أصول البيوع المنهي عنها. والحديث ظاهر جدا في مسألة بيع الغرر وهو حديث صحيح لا إشكال فيه. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. هذا حديث الصحيحين من طريق عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، وهو حديث أصل في بابه لم يحدث به إلا عبد الله بن دينار، وقد كان شعبة يتوجس منه ويستحلفه عليه، وفي بعض ذلك أن شعبة يقول: لو أذن لي عبد الله بن دينار لقبلت رأسه حينما حدث به. هذا تفرد بعبد الله بن دينار تفردا مطلقا، وكان شعبة توقف فيه حتى استحلف عبد الله بن دينار عليه، وهذا دليل على أن التفرد المطلق يتأنى فيه كثيرا في القبول، وهذا تفرد تام. وذكر بعضهم أنه روي بإسناد مخالف فرواه الثوري على غير هذا، لكن على هذا الوجه رواه الناس كلهم عن عبد الله بن دينار، حتى قال مسلم: الناس في هذا الحديث عيال على عبد الله بن دينار. قال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه سعيد وسفيان ومالك، ويروى عن شعبة أنه قال: وددت أن عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. وقد جمع الطرق عن عبد الله بن دينار، بعضهم وصل إلى 35 نفسا. الحديث مشهور، والنهي عن بيع الولاء وهبته لأن الولاء كما مر كالنسب، لحمة كلحمة النسب، لا أليس بطل شرط الولاء لهم وهم لم يعتقوا؟ كذلك لو كان عندي ولاء أريد أبيع عليك، أقول: هذا العبد أنا أعتقته وولاؤه لي، سأبيع عليك الولاء، ما يجوز، لأن الولاء معنى لا ينتقل كالنسب. لو واحد أراد أن يبيع نسبه، نسب ولدي، يقول: هذا ولدي سأجعله ولدا لك، ويكون فلان ابن فلان ابنك أنت، هل يجوز مهما دفع من المال؟ لو باعه يكون عبدا عنده لكن لا يكون ولدا، لا، مهما دفع من خلاص النسب نسب، النسب يكون لمن ولد، والولاء يكون لمن أعتق، فلا يبيع ولا يوهب، يعني لا ينتقل، لا ينتقل إطلاقا. طبعا هذا مقتضى النظر، لكن هذا الباب ما فيه إلا هذا الحديث. فلما حدث عبده عبد الله بن دينار استوثق منه شعبة جدا، فلما اطمأن إليه صحح الحديث الصحيحين. لا يرويه أحد غير عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهو حديث أصل في بابه، وهذا حكى بعضهم الإجماع عليه، وهو أن الولاء لا يباع ولا يوهب، فهو كلحمة النسب، ما في اختلاف في هذا الأصل الذي دل عليه هذا الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وفي لفظ: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. هذا الحديث من طريقة بالزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأخرج أيضا أبو داود والنسائي وجمع غيره. وهذا الحديث أيضا أصل في النهي عن بيع الغرر، حبل الحبل قبل قليل، وهذا حديث متكاثرة تدل على النهي عن بيع. نعم، بيع الحصاة ذكر فيه النووي ثلاث تأويلات. يقول أحدها أن يقول: بعتك هذا الثوب أو بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة، يعني يجعل العبرة بما تقع عليه الحصاة. يكون هناك عدة أثواب، يقول: أبرمي حصاة اللي تطيع عليه ترى بعته عليك، اتفقنا؟ يقول: اتفقنا. طيب ندري أيهما الذي ستسقط عليه حصاة؟ لا ندري. أو يقول: أبيع عليك أرضي طيب أنا سأرمي حصات، المكان الذي تقف فيه الحصات ترى يبيعته عليك ب100,000. هل نحن ندري ما هو المكان؟ غرر، يحصل بخصومة. دائما بيع الغرر في خصومة، لأنه أحدهما غير متوقع ماذا سيكون. الثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصات، لك الخيار حتى أرمي الحصات دي. إذا رميت أنت خيارك، صار غرر في مدة الخيار ولا لا؟ طيب متى ترمي الحصات؟ كان أدري غرر، رجعنا للغرر. الثالث أن يقول أن يجعل نفس الرمي بالحصات بيعاً، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصات فهو بيع منه، متى ما رمينا الحصات بعته. البيع يتم بالإجابة والقبول لا برمي الحصات، فتعليقه بالحصات غرر. ولذا جاء في الحديقة بيع حصات عن بيع الغرر، يعني عن بيع الحصات وعن بيع الغرر كله. هذا من عطف العام على الخاص، لأن بيع الحصات نوع من أنواع بيع الغرر. ونحو هذا أيضا ذكر ابن قدامة، لكن ذكر معنيين فقط، وجعل الأول على معنيين. ثم قال ابن قدامة وكل هذه البيوع فاسدة لما فيه من الغرر والجهل ولا نعلم فيه خلافا. البيوع ذي كلها فاسدة بلا خلاف كما يقول ابن قدامة، لأنها بيوع غرر وجهالة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية النهي عن بيع الغرر، قال النووي وهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، العبد الآبق الحارب، ما ندري يجي ولا لا، والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وكبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، مرقب القليل حبل الحبل بعض الصور، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك. بعت عليك شاة من اللي عندي، طيب أيهن؟ اختلفن. بعت عليك ثوب من الثوب التي عندي، ما في أي وصف ولا شيء، هذا كله غرر. صبرة من الطعام يعني زبرة الطعام أو زبرة التمر، بعت عليك بعض بألف ريال، طيب البعض هذا نصفة ثلثة ربعة، بعض مبهم، لو أني فرقت قسمين وقلت بعت عليك هذا زال الغرر. لكن الآن ما ندري، البعض يصدق على هذا أو. ثم يقول كل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. بعض الغرر الخفيف الذي يحتاج إليه يؤثر، لكن هذا غرر من غير حاجة. ثم ذكر الغرر المحتمل إذا دعت له الحاجة كالجهل بأساس الدار، يعني الآن لما تشتري عمارة حجم القواعد أنت تعرفه أحيانا ما تدري ولا لا أتدري وش، لكن أنت محتاج لهذا لأنك اشتريت، فهذا نوع من الغرر اليسير المعفو عنه، اللي داخل الجدران أحيانا ما تدري وش اللي صاير، كل هذا غرر يعفى عنه. وكما إذا باع الشاة الحامل، الحامل الآن وش اللي بطنها، واحد ولا اثنين ما تدري، هذا يقول واحد يسوي شعة الحين، لا قبل ما فيها شعة، طيب ذكر ولا أنثى ما تدري، هذا غرر يسير يعفى عنه. طبعا الحمل هذا رفع من قيمتها ولا لا؟ رفع من قيمتها بلا شك، لكنه غير معلوم إلا أنه يعفى عنه. والتي واللبن اللي في الضرع يعني بالصورة ذي معها، فإنه يصح البيع لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه. ثم قال وكذا أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، ثم ذكر الإجماع على جواز صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها. قروة هي داخلها حشو تدف فيه، ما تدري أنت شو الداخل، وساده مخيوطة. كنب اللي تحت تحت القماش معه ما شفته أنت ولا لا، ما تدري نظيف ولا لا ولا كذا. هذا يجوز مع أنه نوع من الغرر، لكن الحاجة داعية له مع حقارته. وإن لم يرى حشوها، والإجماع على جواز الإجارة شهرا. أنا الآن استأجر منك البيت شهر، شهر قمري كم، 29 يوم ولا 30، ما ندري، لا ما ندري، شهر وبس، من واحد إلى نهاية الشهر. إذا هل الشهر الثاني أنت حل الإيجار لك، فأنا أستأجر منك 5 أشهر، 4 مثلا جد كل 30، 1 جد 29، كل القيمة واحد. هذا حقير اليوم الواحد، يعني ليس كثيرا، فيعفى عن مثل هذا. قال وقد يكون ودخول الحمام بالأجرة مع الاختلاف في كثرة استعمال الماء. الحمامات السباحة اللي تسبح الإنسان، واحد يسبح بماء كثير، واحد مثلها اليوم البوفيه مفتوح، مطعم يفتح بوفيه مفتوح عشاء، النفر ب50 ريال، واحد يدخل ويأكل كثير والثاني يأكل قليلا. الغرر هنا معفو عنه، أنت ادخل وكل حتى تشبع، لن يكلمك على شيء. هذا الشرط الذي بينكما، الوجه بهذه الصورة. هنا يعفى عن مثل ذلك، وإن كان غررا في الحقيقة، فهذا قد يأخذ أصنافا كثيرة وقد يأكل شيئا كثيرا، والثاني قد لا يأخذ شيئا كثيرا. يعني لو أردنا نحسب، هذا ممكن يكون كلف 5 ريال أو 5 ريالات أو 10، والثاني أكثر من 50، لكن هي غرر يسير جرت العادة على العفو عنه. ثم إن النووي رحمه الله بيّن أن الغرر سبب للبطلان في الأصل، وأنه مجمع عليه. يقول مثل بيع الطير في الهواء والأجنة في البطون، أجمعوا على بطلان ذلك، ومدار البطلان الغرر. قال وإنما يصح مع الغرر ما دعت إليه الحاجة، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا المشقة، وكان الغرر حقيقة. ثم ذكر مسائل يختلفون فيها في لأجل ذلك، كبيع العين الغائبة، اختلفوا في حقارة الغرر فيها. عين غائبة لي سيارة لكن بالرياض، أبيع عليك ووصفه لك، هي الآن ما هي قدامي ولا قدامك، ففي نوع غرر في السؤال. وقد جاءت نصوص خاصة في النهي عن بعض البيوع لأجل غرر، منها الملامسة والمنابذة والحصات وحبل الحبل وعسب الفحل ونحوهما. عسب الفحل مر له أكثر من اعتبار، منها الغرار لأنه تغير، ونحوهما كان من بيوع الجاهلية فنص عليه. يعني الغرار قاعدة نص على أفرادها مما كان معروفا في الجاهلية. طيب وما لم يكن معروفا يقاس هذا عنها، البيوع تتجدد فترجع إلى أصوله. فعندنا أصل مهم في البيوع المحرمة والمنهي عنها، وهو بيع الغرر. واحد يقول الآن الملامسة والحصات كلها راحت، طيب ليش الحديث جاءت فيها؟ جاءت الأحاديث في الملامسة والمنابذة والحصات وأمثالها، لأنها هي البيوع اللي كانت عندهم، هي الغرر اللي كان عندهم، ويقاس عليها ما سواها. نقف على هذا المقدار ليكون إن شاء الله إكمالنا في دروس آتية بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام.